تقدم حديث الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه في بحث الوحدانية أن التأثير إنما هو لمولانا تبارك وتعالى بقدرته، وأن مولانا تبارك وتعالى وحده هو المؤثر بقدرته، ولا تأثير لأحد بقدرة في فعل من الأفعال. الإنسان نثبت له قدرة حادثة وهي صفة له قائمة به، ولكننا لا ننسب التأثير إلى هذه القدرة. هذا الإنسان من أوصافه أنه حي، له حياة، وحياة هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، حياته مخلوقة، وهي شرط عادي، يعني عادة حين توجد الحياة يوجد العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. عادة نرى ذلك في من فيه الحياة، فهي شرط عادي لبقية الصفات، ولكن من الممكن أن يتصف هذا الإنسان، أن يخلق الحق سبحانه وتعالى فيه علما أو سمعا ولو لم تكن فيه حياة. هذا اسمه تخلف العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل القليب بعد موتهم في غزوة بدر حيث ألقوا في القليب، خاطبهم وقال لأصحابه: لستم بأسمع منهم. فهذا الإنسان يتصف بحياة، يتصف بإرادة، يتصف بقدرة، يتصف بسمع، يتصف ببصر، يتصف بكلام، ولكن لا أثر لصفاته. فالذي يؤثر بقدرته وإرادته في الكون واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الوحدانية في الأفعال. وهنا يظهر التباين والاختلاف في قول أهل الحق عن قول أهل الملل والنحل الضالة. عند هذه النقطة تظهر مذاهب فاسدة. الإنسان له قدرة حادثة، يعني عندما تحمل أنت شيئا حملا يقال إنك قادر على حمله، نقول الطفل قادر على حمل رطل، على حمل قلم، على حمل محفظة، ونقول هذا الرجل قادر على حمل، قادر على أن يحمل من الأثقال 10 أرطال، ويقال ذلك قادر على حمل 100 رطل. فإذا من خلال هذا الفعل، من خلال مقارنة هذا الفعل بهذا الإنسان، نقول إن قدرته الحادثة قد اقترنت بهذا الفعل الذي هو الحمل. فمن حيث ما جرت العادة، جرت العادة أن هذا يستطيع أن يحمل كذا وهذا يستطيع أن يحمل كذا، هذا هو الذي يمكن من خلاله أن نحكم على القدرة الحادثة. أهل الحق، أهل السنة والجماعة قالوا إن القدرة الحادثة المقترنة بهذا الفعل المخلوق لله سبحانه وتعالى اللي هو الحمل، حمل هذا الثقل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدرة الحادثة، وهو الذي خلق هذا الفعل المخلوق فعل الحمل، وقرن بينهما. وهذا الاقتران هو المعبر عنه بالكسب. ولا تأثير للقدرة الحادثة، إنما التأثير إنما هو لمولانا بقدرته الأزلية. هناك مذهبان فاسدان. المذهب الأول مذهب الجبرية، وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا التأثير للقدرة الأزلية ولا وجود للقدرة الحادثة. نفوا أن يكون هناك مقارنة بين الفعل المخلوق والقدرة الحادثة، بمعنى أن هذا الإنسان لا يمكن أن نقول إنه قادر على حمل شيء، أو قادر على فعل شيء، أو قادر على صلاة، أو قادر على صيام، أو قادر على حج، أو قادر على زكاة. لا، قال القادر في كل هذه الأمور هو الله، ولا يمكن أن نقول عن الإنسان أصلا بأنه قادر. فنفوا القدرة الحادثة، ونفوا أن يكون هناك شيء اسمه أفعال اختيارية، وبهذا يكونون قد عطلوا كل التكليف الشرعي. ما عاد في معنى للتكليف الشرعي أصلا. يعني حين يقول الحق سبحانه وتعالى مكلفا للإنسان أقيم الصلاة، ما عاد في معنى، كيف يخاطب؟ لذلك قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فهم كفار باتفاق، لأن من ألغى التكليف الشرعي فهو كافر. ومذهب آخر على النقيض من هذا المذهب قال إن التأثير هو لقدرة العبد الحادثة، قدرة الأزلية ما لا شغل. فهذا الفعل المخلوق، فعل الصلاة، فعل الزكاة، فعل الحج، فعل حمل الثقال، قالوا هذا إنما هو بتأثير القدرة الحادثة، فهو بخلق الإنسان. وأصحاب هذا المذهب هم المعتزلة. فالجبرية والمعتزلة على طرفين، بين قوم أفرطوا وبين قوم فرطوا. فالذين أفرطوا هم الجبرية، والذين فرطوا هم المعتزلة. المعتزلة أرادوا أن يهربوا من مسألة الظلم. قالوا لو أننا جعلنا التأثير للقدرة الأزلية ثم بعد ذلك يحاسب الإنسان، هذا يقتضي الظلم. فهربوا من نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك بالله، حيث جعلوا قدرة الإنسان هي المؤثرة. فحين تكون قدرة مولانا مؤثرة وقدرة الإنسان مؤثرة، فتكون قدرة الإنسان قدرة العبد مماثلة لقدرة الرب. حين يكون التأثير لقدرة العبد في هذا الفعل، هذا يعني عجز قدرة مولانا بالنسبة لهذا الفعل، لأنها لم تتعلق به. وحين لا تتعلق القدرة بفعل ممكن، هذا يعني العجز. وهذا يقتضي في المنطق حتى عجز قدرة العبد، لأننا افترضنا التماثل في التأثير، لأننا قلنا هذا مؤثر وهذا مؤثر، فيقتضي أن لا يكون فعل لا من العبد ولا من الرب. طاهر. فيجب لابد من ان يكون هناك مؤثر واحد، وهذا المؤثر هو مولاه، لابد من ذلك، لان افتراض تأثير قدرة العبد يقود الى عجز قدرة الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا يقود الى عجز حتى قدرة العبد. نقرأ البحث. قال: وبهذا تعرف أن لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة. الله خالق كل شيء بصريح القرآن: والله خلقكم وما تعملون. يعني أنتم لما قمتم ونحتم هذه التماثيل، يقول لهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقكم وخلق نحتكم، خلقكم وخلق نحتكم. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ما هو الذي تعملونه؟ النحت هو عملكم، يعني خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وخلق نحتكم. لذلك قال: بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة. وقدرتنا أيضا مثل ذلك، عرض مخلوق لمولانا جل وعز. هذا الفعل الاختياري فعل مخلوق لمولانا، وقدرتنا الحادثة فعل مخلوق أيضا، وتتعلق بها. قال: تقارن تلك الأفعال الاختيارية، القدرة الحادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا. وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها، حتى ليس فيها قوة مجعولة كما قال المعتزلة. يعني الحق سبحانه وتعالى خلق قدرة حادثة للعبد وجعل فيها قوة، وبهذه القوة يؤثر. إذن مولانا عند ذلك يكون قد أثر بوساطة، بواسطة، بواسطة قدرة العبد، ولا يحتاج إلى الوسائط إلا المخلوق. ويكون أيضا ذلك مقتضيا لعجز القدرة، لأنه ينافي عموم تعلق القدرة. وإذا لم تتعلق القدرة تعلق عام عند ذلك، هذا ماذا يعني؟ العجز. قال: وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها، يعني لا بقوة مجعولة، ما شاء من الأفعال. وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف. يعني المشلول لا يكلف بالوقوف بالقيام، لأنه ليس قادرا على القيام، إذن في قدرة حادثة. لما نقول ليس قادرا على القيام وهذا هو قادر على القيام، جاء واحد لعند شيخ قال: يا شيخي أنا إجري يجعوني كثير، ما بحسن أوقف الصلاة. قال له: إيش شغلك؟ قال له كذا. قال له: إيش عملك؟ قال له كذا. قال له وقف، حكى معه أكثر من 10 دقائق، هو القائم عم يحكي وياخذ وبيعطي معه. قال له: أنت قادر على القيام، لأنه صار لك ربع ساعة عم تحكي معي وأنت قائم، فلما بتحكي معي أنت قادر على القيام، وعندما تتحدث في المناجاة مع أحكم الحاكمين تتعب. ليش حسب التعب؟ لأنه ما في وصلة، ما في حلاوة، ما في صلة يستغرق من خلالها مع مولاه. لذلك لما بيحكي مع المخلوق بينشد وينجذب، لكن حين يناجي المولى رجلي وجعوني كذا. أحد أهل الله كان لا يستطيع الحراك من شدة الآلام، يأتون به إلى الصلاة، فإذا وقف قال الله أكبر نسي كل الآلام لغلبة المناجاة عليه. نسأل الله أن يصلنا به. قال: وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف، وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب. إذن الكسب هو الاقتران بين القدرة الحادثة والفعل المخلوق، وهذا الكسب هو مسبب، والسبب هو إرادة العبد. ما بنقول السبب الماء والمسبب الري، كذلك نقول إرادة العبد سبب، والكسب الذي هو الاقتران بين القدرة الحادثة والفعل المخلوق هو المسبب. قال: وبحسبه تضاف الأفعال إلى العباد، كقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل وعلا. هل سؤال، هل ينسب الكسب إلى مولانا؟ شو تقولوا؟ لا ينسب؟ في حدا بيقول غير هيك؟ الكسب وصف العبد، والاختراع والإيجاد وصف الحق. فالعبد لا يقف بالاختراع والإيجاد والخلق، بل يتصف بالكسب. فأنت وصفك الكسب، فالحق له الاختراع والإيجاد والخلق، لا يشاركه فيه شيء سواه تبارك وتعالى. ويسمى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرة المقارنة للفعل مختارا، وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجردا عن مقارنة تلك القدرة الحادثة مجبورا ومضطرا، مو على كيف عم يرجوف عم يرتجف يرتعش كالمرتعش مثلا في الحمى او في الخوف، ما هو بإيده عم يعمل ذلك، ليس قادرا على أن يصنع هذا الارتعاش. وعلامة مقارنة القدرة الحادثة لما يوجد في محلها تيسره بحسب العادة فعلا أو تركا، يعني يتيسر له أن يحمل هذا الحمل ويتيسر له أن يترك، لكن لا يتيسر له أن يترك الارتعاش. واضح؟ لذلك هذا يسمى فعل اختياري وهذا يسمى فعل اضطراري. قال: وعلامة الجبر وعدم تلك القدرة عدم التيسر، فيتيسر له أن يفعل ويترك. وإدراك الفرق بين هاتين الحالتين ضروري لكل عاقل، كل واحد يعرف إمتى بيحسن يفعل ويترك وإمتى لا يستطيع، هذا ضروري لكل عاقل، يعني هو من الضرورة المخلوقة في كل عبد التي ألجأ الله سبحانه وتعالى العبد لأن يجزم بها جزما، بحيث لا يقبل لو حاول أن يشكك لا يقبل إلا هذا الجزم لقدرة مولانا. التأثير في الحالتين لقدرة مولانا، ولكن هنا مقارنة للقدرة الحادثة وهنا لا يوجد مقارنة للقدرة الحادثة. في الفعل الاضطراري لا يوجد مقارنة للقدرة الحادثة، وفي الفعل الاختياري يوجد مقارنة للقدرة الحادثة، يعني نقول هذا لا يقدر على ترك الارتعاش، لكن هنا يقدر على فعل هذا الحمل للثقل أو لا يترك. التأثير في كل الأحوال واحد لواحد وهو الله، في كل الأحوال ما في تأثير إلا لمولانا. نعم. السبب في الفعل الاضطراري قد يكون حمى، قد يكون يعني من خارج دائرة القدرة الحادثة، قد يكون حمى، قد يكون خوف، قد يكون قال وإدراك الفرق بين هاتين الحالتين ضروري لكل عاقل، كما أن الشرع جاء بإثبات الحالتين. قال تعالى وما رميت إذ رميت، فهو أثبت ونفى. لما قال إذ رميت أثبت له الرماية، ولما قال وما رميت نفى التأثير. لذلك قال وما تشاءون إلا إن شاء الله، فهو أثبت المشيئة للعبد ونفى التأثير. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أثبت ونفى، أثبت له الحراثة ونفى التأثير. قال وتفضل بإسقاط التكليف في الحالة الثانية، في الفعل الاضطراري من كرمه تبارك وتعالى أنه أسقط التكليف. طالما أنت تشعر أنك تقدر على هذا الفعل وتقدر على تركه أنت مكلف، وحينما تشعر بحسب العادي أنك لا تقدر على الترك أو الفعل فأنت مضطر عند ذلك يسقط التكليف، وهي حالة الجبر دون الأولى. الله الله الله. لو واحد قيد إنسان ومكرها فتح له فمه وصب فيه الخمر، هذا محرم عليه هذا الفعل؟ لا، هو مجبور على اللي فتح له فمه. كذلك بالنسبة للصبي الصغير الذي يسقيه الخمر، ليس هذا الطفل مرتكب للإثم، إنما الكبير هو المرتكب للإثم. وكذلك اللي بيأخذ طفل صغير وبيحججه. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعته في خرقة، طفل صغير السجية حديث ولاده، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال وتفضل بإسقاط التكليف في الحالة الثانية، وهي حالة الجبر دون الأولى. يعني في الحالة الأولى مكلف. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما في طاقتها بحسب العادة، أي إلا ما في طاقتها بحسب العادة. وأما بحسب العقل ونفس الأمر فليس في وسعها أي طاقتها اختراع شيء ما، إنما المخترع الموجد من هو؟ مولانا. وبهذا تعرف بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها، ما قسموا الأفعال إلى اختيارية واضطرارية. فليس مذهبنا هو مذهب الجبريين، نحن نفرق بين أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الجبرية لا يفرقون بين فعل اختياري وفعل اضطراري. هؤلاء أهل نجد الأغبياء يظنون أن الأشاعرة إنما هم من الجبريين، لجهلهم لو أنهم اطلعوا وفهموا لعرفوا أن الأشاعرة رضي الله عنهم هم مع القرآن الكريم، فحين يثبت القرآن يثبتون، وحين ينفي التأثير ينفون. قال تعرف بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها وأنه لا قدرة تقارن شيئا منها عموما. نعم، يعني نفوا القدرة الحادثة المقارنة للفعل المخلوق. ولا شك أنهم في هذه المقالة مبتدعة، بل يكذبهم الشرع والعقل، وبطلان مذهب القدرية أيضا يظهر من خلال هذا الكلام، بطلان مذهب القدرية. مجوسي هذه الأمة القائلين بتأثير تلك القدرة الحادثة في الأفعال على حسب إرادة العبد. ولا شك أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالى غيره، فتحقق مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين الفاسدين، فهو قد خرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف ربي سبحانه وتعالى أخرج اللبن الحليب يعني من بين الفرث والدم من بين الأحشاء، طلع لك حليب في أوساخ وفي دم. سبحان الذي أخرج من بين هذه الأشياء النجسة لبن طاهر خالص من أي درن سائغ للشاربين. وكذلك مولانا أخرج مذهب السنة والجماعة من بين فرس ودم، من بين الجبرية والقدرية، لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله يهني للذي يشرب من هذا اللبن، لبن أهل السنة والجماعة، الذي يأخذ الاعتقاد من القرآن والسنة لا من العقل ولا من الأهواء. بين قوم أفرطوا وهم الجبرية، وبين قوم فرطوا وهم القدرية. أفرطوا حيث نفوا قدرة العبد مطلقا، وفرطوا حين جعلوا التأثير لقدرة العبد. وكما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلا في فعل من الأفعال، كذلك هذا تعقيب على الفعل، إلحاق من أجل أن يبين أن السبب غير مؤثر، السبب العادي الماء والنار والشمس وكل هذه الأشياء، الدواء كله لا يؤثر. كما أن قدرة العبد مقارنة وإرادته هي السبب، وهذا الاقتران إنما هو المسبب، كذلك هناك أسباب عادية كثيرة. قال: كذلك لا أثر للنار في شيء من الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك، لا بطبعها يعني لا بذاتها، أو ولا بقوة وضعت فيها. العوام يقولوا: يا ربي سبحانه وتعالى خلق النار وحط قوة فيها. يقولوا: لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق النار وخلق عندها الإحراق، لا بها ولا بقوة مودعة فيها، لا بها لا بذاتها ولا بقوة مودعة فيها. قال: بل الله تعالى أجرى العادة اختيارا منه جل وعز بإيجاد تلك الأمور عندها لا بها. وقس على هذا ما يوجد من القطع عند السكين، والألم عند الجوع، والشبع عند الطعام، والري والنبات عند الماء، والضوء عند الشمس والسراج ونحوهما، والظل عند الجدار والشجرة ونحوهما، وبرد الماء السخن عند صب الماء البارد فيه وبالعكس، ونحو ذلك مما لا ينحصر. فاقطع في ذلك كله بأنه مخلوق لله تعالى بلا واسطة البتة، وأنه لا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. وبالجملة فلتعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع بأثر ما، أن يكون هناك مكون من المكونات مخترع، هذا مستحيل. المخترع الموجد واحد هو مولانا، بل جميعها مخلوق لمولانا جل وعز، مفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء ودواما. يعني المولى سبحانه وتعالى حين أوجدك فأنت مفتقر في إيجادك إليه، إلى قدرته، هذا ابتداء. ودواما أنت مفتقر إلى إمداده، يرزقك، يعطيك، يغذيك. فكل الأشياء، مو بس أنت، كل الأشياء، كل ذرة كل ذرة من الجمادات والنباتات والحيوانات وكل شيء مفتقر ابتداء ودواما في كل وقت لا يزول اضطراره. لذلك يقول في الحكم العارف لا يزول اضطراره، يعني اذا شبعان ما هو مضطر لمولانا، اذا ما هو تعبان ما هو مضطر لمولانا، لا، اضطراره في كل لحظة في كل نفس، لانه يستمد من مولاه، لانه يأخذ امداده من مولاه. فكل لحظة نحن محتاجون فيها الى الله، كل نفس نحن مضطرون فيه الى الله. قال ورود الاسباب عليك مذكرات لك بفاقتك. امتى تتذكر انك مضطر؟ لما تقع في الغلبة، تقع في الشدة، تقع في العسر، ربي سبحانه وتعالى يذكرك بفاقتك. عند ذلك بتعرف انه انت محتاج. لما بتجوع تعرف انك محتاج، لما تمرض تعرف انك محتاج، لما بتقع بأزمة ومين يخلصنا فيها من نحكي مع فلان وفلان، تتذكر انك محتاج. وإلا في الحقيقة انت في كل نفس محتاج وفي كل لحظة محتاج، ولا يزول احتياجك ولا يزول اضطرارك. مهما كنت غنيا فأنت محتاج، ومهما كنت شبعانا فأنت محتاج، ومهما كنت لك المأوى والمسكن وكل شيء فأنت محتاج، في كل نفس محتاج. قال ومفتقر إليه أشد الافتقار، بل جميعها مخلوق لمولانا جل وعز، ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء ودواما بلا واسطة. ما في واسطة بينك وبين المولى في الإمداد، إنما أسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرك تكليفا أن تأخذ بالأسباب. عالم الحكمة عالم الأسباب. إذا مرضت تذهب إلى الطبيب يبصف لك الدواء، تروح على الصيدلي تأخذ كذا، هذا كله أسباب ينبغي عليك أن تقوم بها. وربنا تبارك وتعالى قد كلف العبد بأن يسعى وأن يمشي في مناكبها، هذا كله من باب عالم الحكمة. أما اعتقاد التأثير فهذا إنما هو شرك مع الله سبحانه وتعالى. يعني باختصار أنت بين ظاهر وباطن، فظاهرك يتعامل مع الأسباب وقلبك يعتقد أن المؤثر هو الله. باختصار في ظاهرك، في حواسك، بلسانك، بسمعك، ببصرك تتعامل مع زيد وعمر، ولكن بقلبك تشهد أن كل ذلك إنما هو بتأثير مولانا. إذا سألت بلسانك فاسأل الله بقلبك، إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت بلسانك فاسأل الله بقلبك. فأنت بحواسك تتعامل مع الأسباب وقلبك لا يدخل فيه الشرك مع الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله لا يدخل قلب المؤمن. فبهذا شهد البرهان العقلي ودل عليه الكتاب والسنة. إذا نحن لا نعطل الأحكام ونقول عليك أن تقوم بالأسباب وأن تسمع في حركتك ضمن عالم الأسباب للأمر الشرعي للتكليف الشرعي، فكيف نعقل وكيف نكون جبريين؟ لكن قلبك ما بيصير أن يلاحظ تأثير لغير الله سبحانه وتعالى، ما بيصير. القلب لله تبارك وتعالى، القلب يلاحظ أن المؤثر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأما الأسباب فمجالها الجوارح، مجالها الجوارح. الله الله. ورد في أحاديث إذا الواحد أعطى الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في كف الفقير. هذا وين بتشوفه؟ بظاهرك ماذا رأيت؟ وين وقيت؟ بيد الفقير. لكن بقلبك ترى أن الذي أخذ هو الله، بقلبك تعتقد أن الفقير عاجز عن الأخذ، فالذي خلق الأخذ هو الله. وترى أنك حين تنفق بعينك، مين شفت الذي أنفق؟ أنت بعينك، وبقلبك هو الذي خلق هذا الإنفاق. فلذلك هو المعطي والآخذ على الحقيقة من حيث الخلق. فبقلبك ترى أنه هو المعطي والآخذ، وبالأسباب وبجوارحك ترى زيد وعمر أعطى وأخذ. من لاحظ هذا المعنى فهو الكامل، من لاحظ هذا المعنى فهو الكامل. الله. فهي منتان، ان يعطيك الامتثال للامر في ظاهرك والاستسلام للقهر في باطنك، فباطنك مستسلم لقهره وظاهرك ممتثل لامره ابدا. فاذا اجى واحد وقال بدنا نعكسها، نحن بالظاهر منشوف في قهر، ضربه كف وقول لك انا وقول له مقهور انا في ضربك الكف، شوف برد عليك بعشرة ولا لا، لانه متعامل مع تكليف، متعامل مع اسباب. فبقلبه اذا شاهد القهر معلش، اما بظاهره تكليف، ظاهرك تشهد تكليف وباطنك يشهد انك انت في قبضة الله. قال: فبهذا شهد البرهان العقلي ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع. ولا تصغ بأذنيك لما ينقله بعض من أولع بنقل الغث والثمين من مذهب بعض أهل السنة مما يخالف ما ذكرناه لك. يعني هذا هو مشرب أهل السنة رضي الله عنهم. يجوز بعض الناس: ايه يا اخي الامور كلها ماشية، احنا ما قلنا شيء كذا. هذه من حيث يعني نقل العبارات التي هي عبارات الحقيقة التي ينبغي ان تكون اعتقاد في القلب، نقل الى ظاهر العبد، هذا مما هو خطأ. خطأ ظاهر العبد محل التكليف، باطن العبد هو محل شهود الحقيقة. لذلك من هنا قالوا: بالسر انباح تباح دماؤهم. ليه؟ لأنه إذا بتقول ما في إلا قدرته، يلا ليش نشتغل؟ عند ذلك عطل التكليف. هذا مو شغل اللسان، هذا في قلبك. فلذلك محل شهود الحقيقة هو القلب. فإذا خرج شيء من التعبير عن الحقيقة التي في القلب فهذا ربما لو سمعه جاهل فإنه يضطرب. قال: فشد يدك على ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيه ولا يصح غيره، واقطع تشوفك إلى سماع الباطل، تعش سعيدا وتمت إن شاء الله تعالى طيبا رشيدا، والله المستعان. على كل الأحوال، العبارات التي تعبر عن الحقيقة إن كانت من أجل أن يتمكن الإنسان في معرفة هذا الأمر القلبي، يعني من أجل التربية القلبية، لا مانع من ذلك، على أن يعرف أن هذه اللغة هي لغة قلبية. يعني بجوز تسمع نشيدة من أناشيد القوم تعطيك شيء من هذا المعنى، لكن هي لغة قلبية. لغة القلب غير لغة اللسان. فإذا سمعت مثل ذلك فاعرف أنه إنما هو من أجل ترقية تصديق قلبي أو ترقية ذوق قلبي، وهذا لا بأس فيه حين يكون لمجلس، حين يكون في مجلس يعرف أن هذا المجلس من أجل تمكين ما في قلبك، هذا معلش. أما تروح توقف على المنبر تقول لهم يا الآن ما في أحد يفعل فعلا، قاعدين لك نحن عمنا نعمل شيء. فلغة اللسان غير لغة القلب. نسأل الله أن يفهمنا. نعم. على مذهب من مذاهب أهل السنة أن الأسماء الإلهية حين تكون ليس فيها شيء من التقليل من عظمته تعالى يجوز ذلك. إذن هناك خلاف في قضية هل الأسماء توقيفية أم لا، فهناك مذهبان على هذا المذهب يصح. إذا ما كان في مقارنة من الإرادة مع يعني إنسان قتل فقط، ذهب إنسان بسيارته فقط، فما في إهمية وفصل في هالحالة هيئة نلاحظ فيها نعم ما في شك. هنا يسمى فعل للإنسان لكنه فعل خطأ، يعني لم يقم بقصده. في هذه الحالة ليش بيفرقوا بين العمد والقصد؟ ليش بيفرقوا بين الخطأ والقصد؟ لأنه القصد قصده لكن بساعة انفعال، العمد صمم وخطط ورسم ونفذ، الخطأ رصاصة طائشة لم يكن بإرادته ولكنه مع ذلك عليه أن يدفع دية وكذا إلى آخره. ليه؟ لأنه خطأ. فإذا هو فعل للإنسان لأنه قارن قدرته الحادثة، ولو لم يقارن اختياره لكنه قارن قدرته الحادثة. اما مثل ما قلنا لما بيجي انسان وبيشربوه خمر بيفتحوا له تمه بيشربوا، هذا ليس عليه اصلا الاسم. فاذا في درجات الامر الخارق للعادة حينما يأتي انسان فيحمل جبل. سيدنا علي رضي الله عنه حين حمل باب خيبر، وهو نفسه رضي الله عنه عجز عن حمله بعد ذلك، فهذا بقدرته الحادثة هناك مقارنة. لكن العادة أن هذه القدرة تقارن مثلا 50 رطل، لكن في هذه المرة قارنت 1000 رطل، هذا خرق للعادة، ولكن المقارنة هي هي، العادة تغيرت. نعم. الاختراع من اوصاف المولى ليس من اوصاف العبد، ليس من اوصاف العبد. ان كان من باب الاشتراك اللفظي جائز مع عدم اعتقاد ذلك، كما يطلق على العبد رؤوف ورحيم وقادر وكريم وبر ومعطي، هذا من أنوار الأسماء الإلهية على العبد، المؤمن الصادق المحسن كل أسماء لمولانا. فالمؤمن الحقيقي هو المستمد من الاسم المؤمن، والصادق الحقيقي المستمد من الاسم الصادق، وهكذا. لا يكون التأثير بواسطة أصلا. في غزوة بدر لما الله مد المسلمين في الملائكة لا تعتقد التأثير، أسند إسنادا. قل يمكن أن نشعل مثلا، يمكن أن تظهر القدرة ويمكن أن تظهر الحكمة. قدرة قد يكون بكون فيكون، الحكمة بسبب والسبب غير مؤثر. الري قد يكون بلا ماء، هذا سبب اسمه. الملائكة سبب، أيوة، ولكن لا لا لا نقول بأنه واسطة بالمعنى اللي هو المعنى الاعتقادي. يعني أنه إذا قلت أثر بواسطة، ما معنى ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في الملائكة قوة، وهذا اعتقاد فاسد. إنما خلق القوة عند الملائكة، خلق القوة عند الملائكة، وعند إمداد الله سبحانه وتعالى للمؤمن بالملائكة خلق النصر. فإذا كله ابتداء، ما في وسائط، إنما في ترابط في عالم الحكمة بين الأسباب ومسبباتها، في ترابط، ربط عادي، اقتران عادي. هذا الاقتران العادي لابد منه في عالم الحكمة. لا يسمى الواسطة، يعني أن إذا كانت الواسطة بمعنى السبب معلش، الواسطة بمعنى السبب معلش، أما الواسطة بمعنى أن التأثير قد حصل بتأثير واسطة، يعني عندما تكون الواسطة قضية تأثير مشكل، لكن عندما تكون الإطلاق واسطة بمعنى سبب، واسطة وموصوط يعني سبب ومسبب، معلش ما في مشكلة لذلك. المهم أن لا نعتقد التأثير، المشكلة في اعتقاد التأثير، فمن يعتقد التأثير عند ذلك يكون قد أشرك لله. التأثير، هل هو التأثير لا ينبع من الملائكة ولا ينبع من الشخص؟ ما في شك. هو يأتي من الله سبحانه. ما في شك. فالأمر مردود إلى الله سبحانه. ما في شك. يعني صحيح صحيح. الأسباب والمسببات قرائن مقترنة. مقارنات مقارنات. عندما نزلت الملائكة نزلت الأسباب إلى الله سبحانه. ما في شك ما في شك. ما في شك صحيح. ما في شك ما في شك في ذلك. التأثير هو لله وهذه أسباب ومسببات، لأن سيدنا جبريل بريشة من جناحه قلب مدينة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق خراب المدينة عند ريشة جناح سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وليس سيدنا جبريل هو المؤثر. وأعظم مخلوق عند الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، تأثير ما في. وقال إنك لا تهدي من أحببت، الهداية من حيث التأثير لمولانا، حيث التأثير من حيث الإسناد إلى السبب، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، إذا نسب إليه الهداية ولم ينسب إليه التأثير. فلذلك لما نقول مدد يا سيدي يا رسول الله، مو معناته يعني نعتقد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تأثير، أعوذ بالله، المعتقد ذلك مشرك. أيوة، فهذول المساكين الجهلة الله يهديهم ويصلحون، لو أنهم فرقوا بين بيروحوا بيقولوا عندنا لجنة أكبر جمعية من الجمعيات المالية في بلادهم اسمها هيئة الإغاثة، وبس قلت يا رسول الله أغثني أشركت لك، أنت ليش ما أشركت؟ بكل شارع في عندكم صندوق مكتوب عليه هيئة الإغاثة. الإغاثة إذا قال واحد أغثني يعني إيش في عندك ادعي لي، إذا ما بتحسن تغيثني إلا بدعائك ادعي لي، إذا ما بتحسن تغيثني إلا بأموالك غيثني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في برزخه يغيثنا بالاستغفار والدعاء، وهذا بالحديث الصحيح، حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، تعرضوا علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. فكيف لا يغيثنا بالاستغفار لنا والدعاء؟ يغيثنا عليه الصلاة والسلام، ويغيثنا بالشفاعة يوم القيامة، ويغيثنا عليه الصلاة والسلام بأنواره عليه الصلاة والسلام هناك في الآخرة وفي الدنيا. واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم شرعه، فيكم سنته، فيكم حديثه، فيكم وراثه. لذلك هذا كله من الضيق، من الضيق. فنحن لا نعتقد تأثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا ننسب كل شيء ونسنده من حيث السبب، إسناد على حسب ما أسند مولانا. فالمولى سبحانه وتعالى أخبر عن أن هذا يكون وهذا يكون وهذا، فعلى حسب إسناد المولى المسند. هو علم الأعمى أن يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك، قال إيه هذا في حال حياته. أنا ما شاء الله صرتوا كنت تعلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته ولا ما حال حياته. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى قبر فاطمة أم سيدنا علي قال اللهم أني أسألك بنبيك محمد وبالنبيين من قبله، وكلهم كانوا في البرزخ، قال وبالنبيين، وقال إذا خرج من بيته يقول اللهم بحق السائلين، السائلين من وقت سيدنا آدم إلى يوم القيامة السائلين. ثم حين تقول يا محمد اني اتوجه بك الى ربك، انت تتوجه بصورة ام بقدر؟ بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وللآخرة خير لك من الاولى، يعني قدرك في زيادة دائمة يا رسول الله. لذلك هذا من سقم الفهم، هذا من سقم الفهم، وهذا من العلة التي من خلالها لا يفرقون بين الإسناد إلى السبب والإيجاد. فحين يفرق العبد بين الإيجاد وبين الإسناد، عند ذلك تزول المشكلة. ما في حدا بيعتقد أنه ولي من الأولياء يخلق، ولا يعتقد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم